الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لنا في هذا المسجد في شرح كتاب التوحيد، وهو المجلس الرابع والعشرون في شرح هذا الكتاب. وكان هذا في ليلة الحادي والعشرين من شهر جمادى الأول للعام 23 من بعد 400 ألف من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في التطير. تفاصر بسم الله والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما قوله عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قال الله معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. ولا صفر ولا هامة. التطير مصدر تطير، يتطير تطيرا، والمقصود هي التشاؤم. فالمصنف في هذا الباب أورد الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التطير أي التشاؤم. وسمي بالتطير لأن العرب كانوا يعتقدون فيما يسمى بالسوانح والجوانح، أي أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا أمرا، يعني إذا أرادوا أن يسافروا، أن يتزوجوا، أن يفعلوا أي أمر من الأمور، كانوا يطيرون طيرا. فإذا طار ناحية اليمين ناحية الميامن تفاءلوا، وإذا طار ناحية الشمال أو اليسار تشاءموا. وكما قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج ما السانح؟ قال: السانح ما ولاك ميامنه. يعني سمي الطائر عند العرب إذا تولى جهة الميامن سمي بالسانح. وسأله عن البارح، فما البارح؟ قال: البارح ما ولاك ما يسره، إذا تولى إجابة اليسار. نعم. والذي نعم يجيء من أمامك الناطح، يسمى بالناطح أو بالنطيحة الطائر. والذي يجيء من خلفك سمي بالقائد أو القائد. هذه كانت عقيدة عند أهل الجاهلية من العرب، كانوا يعتقدون هذا بالطيب، الجانح والبارح والنطيحة والقائد على حسب اتجاه الطير. والشاهد أنه نشأ تطير من هذا الأمر. ولذلك لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه وأرسل الله الآيات التي تبين صدق موسى عليه السلام، فأتاه الله عز وجل بتسع آيات بينات إلى فرعون وقومه، وكان من ضمن هذه الآيات ما حل بفرعون وقومه من المصائب نحو الدم والضفادع إلى آخر الآيات. فكانوا إذا أصيبوا بهذه المصائب قالوا اتطيروا بموسى ومن معه، قالوا إنما أصبنا بهذا من أجل موسى، يعني تشاءموا بموسى. فأجابهم الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله أي أن إن أقدارهم، أي أن أقدارهم والمصائب التي حلت بهم هي من عند الله جزاء وثاقا على كفرهم، ليست هذه المصائب بسبب موسى أو بسبب القوم الصالحين، بل بالعكس إن وجود موسى عليه السلام بينهم ودعوته بني إسرائيل إلى التوحيد ودعوته لفرعون وقومه من أهل مصر إلى التوحيد هي السبب في سلامتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولكنهم كما قال الله سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون سبب النجاة. وهذا وحال بعض المسلمين للأسف في بعض هذه الأزمان الأخيرة، إذا جاءهم دعاة التوحيد وإذا جاءهم العلماء الذين يذكرونهم بتوحيد الله وبإفراد الله بالعبادة تطيروا بهم وقالوا أنتم وهابية، أنتم كذا وكذا، أنتم يعني لا تحبون أولياء الله، أنتم تكرهون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الدعاوى الكاذبة التي يعني برأ الله منها أنبياءه وأتباعهم من العلماء. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وكما جاء عن ابن عباس في تفسير الطائر في هذه الآيات أنه قال طائرهم ما قضي به عليهم أو ما قدر لهم، وفي رواية قال إنما طائرهم أي تشاؤمهم، أي ما يتشاؤمون به هو مقدر عند الله عز وجل، لم يحدث أو يعني لم يقع عليهم بسبب ما تشاءموا به، ليس له علاقة، إنما حدث بسبب كفرهم وذنوبهم وبعدهم عن الله عز وجل. قالوا طائركم معكم أي إن طائركم أو إن تشاؤمكم هذا راجع عليكم وبالا عليكم وبال عليكم. ويعني كما قال سبحانه يعني أئن ذكرتم، يعني أي بسبب تذكير الأنبياء لكم والعلماء بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة تتشاءمون من توحيد الله، هذه عقيدة يعني عجبا من هؤلاء القوم، يتشاءمون من الذين يدعونهم إلى نجاتهم في الدنيا والآخرة، وهذا من عدم توفيق الله لأمثال هؤلاء. ولكن العبد الموفق هو الذي يأخذ كلام العلماء المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة بمحل الرضا والقبول، لا يعني لا بمحل الاعتراض والاستنكار والسخرية. ولكنهم كما قال سبحانه ولكنهم كانوا قوما مسرفين، أصرفوا على أنفسهم. وأورد المصنف بعد هذا حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ما معنى لا عدوى؟ كما جاء وثبت في الحديث الآخر أو في تتمة هذا الحديث، هذا الحديث لو تتمة عند البخاري ومسلم أيضا، وفيها أن أعرابيا سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فما بال الإبل تكون كالضباء؟ الإبل تكون يعني كالضباء، يعني في الإيه؟ في القوة والصحة والعافية، فيخالطها الجمل أو الإبل والأجرم فيجربها. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أعدى الأول أو فمن أجرب الأول؟ يعني هذا الجمل الأجرب أو هذا البعير الأجرب لما خالط هذه الإبل الأخرى الصحيحة التي كانت كالضباء فأصيبت بالجرب، فاعتقد الأعرابي أنه أصيبت بالجرب بسبب مخالطة هذا الأجرب لها. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم به يعني بحجة قوية، وهي قوله: فمن أجرب أو فمن أعدى. فمن أعدى الأول يعني أول بعير، أول بعير أصيب من هذه الإبل، من الذي أعداه؟ فرده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السبب الرئيسي، إلى أن هذا الإبل أو هذا البعير أصيب بالجرب بتقدير الله عز وجل، ولا يلزم من إصابته بالجرب أنه أصيب بسبب العدوى أو بسبب أنه قد خالط هذا الجمل أو هذا البعير الأجرب. والدليل على هذا أن هذا الجمل أو أن هذا البعير الأول أصيب بغير عدوى، فمن الذي أعداه؟ ولكنه أصيب أو مرض بتقدير الله، فالسبب الرئيسي أن الله قدر هذا المرض عليه ابتلاء منه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث لا عدوى جاءت نصوص أخرى في ظاهرها التعارض معه، من هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يردن ممرض على مصح. ممرض أي الإبل أو الناقة المريضة المصابة بالمرض، لا يورب أو لا يوربن ممرض على مصحة، يعني لا تورب الإبل المريضة على الإبل المصحة، أي أنه إذا كان رجل له إبل مريضة بأي مرض فلا يوربها أو فلا يخلطها مع إبل أخرى صحيحة، فهذا ظاهره يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال لا يورب لا يورد ممرض على مصحة. ولما قال الحارث ابن أبي ذؤاب ابن عم أبي هريرة لأبي هريرة الذي روى الحديثين، أبو هريرة قد روى الحديثين، فقال له الحارث ابن أبي ذؤاب ألم تقل لنا أو ألم تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، فكيف تقول لنا بعد ذلك أنه قال لا يورد ممرض على مصحة؟ فقال أبو هريرة أبيت، أي أنه قال يعني كأنه قال أني ما حدثتكم بالحديث الأول هذا لا عدوى، فأعاد عليه الحارث بن أبي ذؤاب هذا الكلام فقال لا أبو هريرة أبيت، وهكذا إلى المرة الثالثة والتي بعدها حتى غضب أبو هريرة ورطن بالأعجمية، فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن راوي هذا الحديث حديث لا يورد ممرض على مصح أو معذرة الحديث لا عدوى، هو أحد يعني أربعة وخمسة من كبار أصحاب أبي هريرة الذين رووا عنه هذا الحديث، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا ندري أنسي أبو هريرة أم أن هذا الحديث نسخ الآخر، فلا ندري أنسي أبو هريرة أنه حدث الحديث الأول لو لا عدوى أم أن حديث لا يورد ممرض على مصح نسخ حديث لا عدوى. فالقول بالنسخ هو قول بعض العلماء، ولكنه الذي يصح أنه لا نسخ، وسوف نذكر لكم الآن وجه أو أوجه الجمع بين الحديثين. نعم، الأقوى الأوجه التي جاءت في الجمع بين الحديثين وما ذكره البيهقي وتبعه على ذلك عدد من أهل العلم منهم ابن رجب الحنبلي وابن قيم الجوزية وابن مصلح من الحنابلة أيضا. نعم، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي على ما كان يعتقدوه أهل الجاهلية، أي نعم أي لا عدوى بالصورة أو بالصفة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. كيف هذا؟ طب لو أكملنا ونجعل الأسئلة لعل يكون في كلام القادم في توضيح إن شاء الله. قال البيهقي أي الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية أي من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها لا تعدي بقدر الله، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمر سببا لحدوث ذلك. نعم، يعني كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الأمراض تعدي بنفسها بطبيعتها بغير فعل الله وبغير تقدير الله، أنها تعدي بذاتها هكذا، فلذلك من أجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام، قال لا عدوى يعني لا عدوى على ما كان يعتقدوه أهل الجاهلية، ولكن هذا لا يعني أنه قد يجعل الله عز وجل هذا المريض سببا في إصابة الصحيح، من هذه الأسباب فقط، وقد يعني قد يجعله سببا وقد لا يجعله سببا، يعني لا يلزم من مخالطة المريض للصحيح أن يصاب الصحيح لا يلزم. هل هذا يلزم؟ لا يلزم، قد يحدث وقد لا يحدث. من الذي يقدر هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر بحكمته وبرحمته وبعدله. فأما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون العكس، فلذلك لا تعارض بين الحديثين من هذا الوجه. يعني لا يورد ممرض على مصح هذا يحمل عليه على الأخذ بالأسباب. قال أنا كتأخذ بأسباب الوقاية كما يقال، تأخذ بأسباب الوقاية مع اعتقادك أن الأخذ بهذه الأسباب لا يمنع عنك المرض بذاته، فقد تأخذ بأسباب الوقاية وتصاب المرض. وفي الوقت نفسه لا يتعلق قلبك بهذا الأمر. يعني البعض للأسف قد يصاب بالتطير والتشاء من هذا الباب الكاف، فإذا مثلا خلطه أحد أصحابه أو أحد أبنائه أو أحد أقربائه وكان مريضا مثلا بالأنفلونزا أو بمشاكل ذلك من هذه الأمراض، فإذ به يصاب هو بهذا المرض، إذ به يتشاءم أو يتطير من إيه من صاحب هذا، أو يقول له أنت لك أصبتني. لا، هذا ما ينبغي أن يقال، لا يقال هذا، لا يقال للمريض أنت الذي أصابتني، لأنه ليس هو الذي أصابك. إن الله عز وجل قدر عليك هذا المرض، وقد يكون جعل مخالطتك لهذا المريض سببا، ولكن ما أدراك قد يكون السبب في شيء آخر غير مخالطة هذا المريض. فلا تعلق إصابتك بالمرض على مجرد مخالطتك لهذا المريض. فإذا علقت به السبب أو تعلق به قلبك يعني وأصبت بالتطير والتشاؤم منه، فقد وقعت في شيء من الشرك الأصغر. ومن أجل هذه العقيدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة. يعني لا تعتقد أن هذه العدوى تؤدي بطبعها أو بذاتها، إنما هي مجرد سبب هو يعني لا يملك أن يصيب أحدا من تلقاء نفسه. أيضا من الأحاديث التي جاءت على معنى حديث لا يورد ممرض على مصح، حديث عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي عوف رضي الله عنه الذي أخرجه أيضا البخاري ومسلم في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم على الشام وكان بها الطاعون، فأراد أن يرجع قبل أن يدخل على البلد التي فيها الطاعون، فقال له سعد بن أبي وقاص أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فأجابه عمر أفر من قدر الله إلى قدر الله، أي كلاهما من قدر الله. ثم استشهد عبد الرحمن أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا كنتم في أرض هو فيها فلا تخرجوا منها. وهذا ما يسمى في اصطلاحنا المعاصر الحديث بالحجر الصحي، وهو أيضا معنى حديث لا يورد ممرض على مصح على المعنى نفسه. فعمر رضي الله عنه قد فقها على الأوجه الثلاثة معنى الحديث، فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني هو فهم أو أراد أن يبين أن عدم دخوله لهذه الأرض التي بها الطاعون لا يعني أنه يعتقد أنه لو دخل هذه الأرض سوف يهرب من قدر الله، لا، أو أنه إذا دخل هذه الأرض سوف يعني يصاب حتما هذا الطاعون الذي هو من قدر الله، لكنه قال إنه حتى وإن لم يدخل أو إن يعني إن امتنع من الدخول فإنه أيضا واقع تحت أقدار الله عز وجل، سيفر من قدر إلى قدر، لأنه إذا لم يدخل وأصيب بالطاعون أيضا فهذا من قدر الله، وإذا لم يصب بالطاعون فهذا من قدر الله، ولكنه يأخذ بإيه؟ بأسباب السلامة وقبل كونه يأخذ بأسباب السلامة ويلتزم أو يمتثل لأمر النبي. وهذا الوجه الثاني في الجمع، أنك تمتثل هذه الأحاديث ليس من باب أنك يعني تخشى أن تصاب بهذه الأمراض إذا أنت يعني خالطت هؤلاء المرضى، ولكن من باب أنك تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يورد ممرض على مصر. وإن لم تعلم الحكمة من هذا الكلام كاملة، مع اعتقادك الجازم أن مخالطتك لهذا المريض لا تؤدي بطبعها. ولذلك يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخالطون المجزوم، كما جاء هذا عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها. نعم رغم أنه قد نعم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، أو فر من المجزوم كما تفر من الأسد. فهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم في كتاب الطب من الصحيح في الباب 13 الذي سماه بباب الجذام. نعم، الجذام هو مرض تصاب به أطراف الجسم يتسبب في تأكلها أو في تقطيعها، أو في تقطيع للأعضاء والأطراف، عافانا الله من هذا المرض. وقد نعم وصل هذا الحديث أبو نعيم في كتاب الطب كما ذكر هذا الحافظ من الفتح، هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك وصله البخاري أتلاه في خارج الصحيح في كتابه التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط، فرواه البخاري من طرق فيها اختلاف الإسناد في التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط، ورجح الطريق الذي أورده مرسلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال عن مشيخة من أهل الصلاح من قومه أنهم سمعوا أو رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كلام فر من المجنون فرارك من الأسد. فقال البخاري بعد أن روى الحديث بهذا الإسناد فهذا هو الأصح وإن كان منقطعا، هذا بالنسبة لهذا الطريق. ولكن له طريق أخرى كما بينا علقها البخاري بصيغة اللازمة في الصحيح بصيغة الجزم في الصحيح تعبر هذه الطريقة. فالحديث ثابت بمجموع الطرق عن ابن هريرة. وقد أخرجه أيضا ابن وهب عبد الله بن وهب النصري في جامعه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أيضا قال عن مشيخة من أبناء الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله. فصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني. فالحديث هذا فر من المجزوم أيضا على المعنى نفسه. وأورد ابن القيم وجها ثالثا في معنى أو في كيفية الجمع بين الحديثين أو بين هذه الأحاديث. أنه يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا من باب أنه أخبر بهذا بوحي من الله عز وجل. وأما عن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد أو قوله لا يورد ممرض على مصح هذا من كان وحيا طبعا بلا شك منه. لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله بناء على أنه يزيل العقيدة الفاسدة التي ترسخت في قلوب هؤلاء من الذين إيه من الذين كانوا على بقايا معتقد أهل الجاهلية. فالأخذ بالأسباب لا يتعارض مع صحة الاعتقاد. فأنت تأخذ بأسباب الصحة والشفاء مع اعتقادك الجازم أن الذي يصيب بالمرض هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يرفع عنك هذا المرض بأسباب وبغير أسباب. لا لا بالعكس زودها تزود او تشغل دي لوها قبل لا تجهد هنا قبل فأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة. الهامة هو طائر كان يطير بالليل كانت العرب تتشائم منه هو على الراجح الذي يسمى بالبومة. فكانت العرب تتشائم من هذه البومة وكانوا يقولون إن إذا حلت ببيت في الليل فإنه يموت فيه ميت من أهل هذا البيت. فكانوا يتشائمون من هذه البومة التي يسمونها بالهامة. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد وقال لا هامة أي إن هذه الهامة لا علاقة لها بموت هذا الذي مات ولا علاقة لها بمرض هذا الذي قد مرض ولا هامة ولا سفر. السفر اختلف أهل العلم في تأويله على وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا إن السفر هذا داء يأخذ البطن أو يصيب البطن. قالوا إنه عبارة عن حية أو شيء يشبه الحية يدخل في البطن أو يصيب البطن فتصاب بداء الغضال تترتب على على على هذا الداء انه كل من اصيب به يعني يصاب من حوله هذا الداء. وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، حيث بوب على هذا الحديث في كتاب الطب بقوله الصفر داء ياخذ في البطن او ياخذ البطن. وايضا رجح هذا او اختار هذا عدد من اهل العلم. والقول الثاني وقد يكون الارجح ان قوله لا صفر يتعلق بمعتقد اهل الجاهلية ايضا، الذين كانوا يعتقدون او كانوا يتشائمون من شهر صفر، كانوا يتشائمون ويتطيرون من شهر صفر، ولذلك كانوا يحلون او يحرمون شهر صفر ويحلون شهر المحرم بدلا منه في القتال. وهذا معنى قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني أنهم كانوا يحلون سفر عاما ويحرمونه العام اللي هي الآخر، كانوا يعني يستبدلون الأشهر الحرم بعضها ببعض. فمن أجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام، قال لا سفر إبطالا لهذه العقيدة الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة ولا هانة ولا صفر، هذا كله إبطال منه صلى الله عليه وآله وسلم لعقائد أهل الجاهلية. وأما قوله في الزيادة التي أوردها مسلم ولا نوء ولا غول، فسوف يأتي الكلام عن الأنواع في الباب التالي إن شاء الله تعالى، وفي باب التنجيم حكم التنجيم. فالنوء هذا يتعلق بالنجوم والكواكب. وأما الغول هو أيضا معتقد كان عند أهل الجاهلية، وللأسف يعني ما زال حتى الآن عند بعض المسلمين في بعض الأماكن، ويعتقدون أن كان العرب يعتقدون أنه إذا نزلوا في أماكن موحشة في الصحراء وفي غيرها أنه يوجد في هذا المكان ما يسمى بالغول، وهو شيطان أو هم شياطين من شياطين الجن يملكون هذا المكان، فيخشون أنه من نزل في هذا المكان وحدهم أو دون أن يعني يستغيث ويستجير بأسياد هذا المكان من الجن أو من الشياطين، أنه قد يخرج عليهم هذا الغول فيقتلهم فيقتل أطفالهم. هذا معتقد الغول، وللأسف بعض المسلمين بجهلهم يلقنون هذه العقيدة الفاسدة لأطفالهم دون أن يشعروا طبعا بخطورة هذا الأمر. هذا معتقد معتقد وثني شركي من بقايا معتقدات أهل الجاهلية، هذا الذي يسمى بالغول، وهذا على نحو أيضا ما يقوله البعض بجهلهم، وهذا للأسف ما زال يشاع في وسط المسلمين من خلال هذه التمثيليات والأفلام السيئة التي يخرجون فيها هؤلاء الفاسقين هداهم الله. يقول أحدهم دستور يا أسياد، ويتنظرون ويمزحون بهذه الأمور كأنها يعني ليس فيها شيء. هذا من الشرك بالله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر بالله. هل تعلمون معنى كلمة دستور يا أسياد؟ معناها أنها أن هذا المشرك أو هذا الجاهل الوثني إذا نزل مكانا، خصوصا إذا كان مكانا موحشا كما ذكرنا أو مكانا مثلا غريبا لأول مرة ينزل فيه، يخشى على نفسه من ايه؟ من الجن او من الشياطين في هذا المكان، فيطلب منهم ان يؤمنوه ان لا يصيبوه بسوء، فيقول لهم دستور يا اسياد، يعني اسياد هذا المكان من الجن والشياطين، دستور يعني ايه؟ يعني انا انا انا اتقرب اليكم وانا اعترف لكم بالسيادة، فلا تضروني ولا تصيبوني بسوء. هذا شرك اكبر بالله من اعتقد هذه العقيدة، الذي يعتقد ان هؤلاء الجن من الشياطين يملكون ان يصيبوا اهل هذا المكان بضر او بسوء من عند انفسهم، فانه قد اشرك بالله العظيم. ومن يعني يمدح ويسخر بمثل هذه العبارات فقد وقع في منكر عظيم، وقد جاء باسم عظيم. فلا ينبغي ابدا ان نتخذ مثل هذه الامور على سبيل المزاح. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم حذر بقوله ان الرجل ليتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يلقى بها في نار جهنم 70 خريفا. ها؟ من سخط الله، جزاك الله خير. فلا يعني لا نستهين بمثل هذه الامور، وعلينا ان نعلم اولادنا الا نترك اولادنا وازواجنا على جهل بحجه ايه؟ يعني يقول القائل منا يا اخي يعني انا يعني هعلمهم ايه ولا ايه؟ ساعلمهم ايه ولا ايه؟ او مثلا يعني ده امور عامه دي البلوه، هم هو لما يكبر سوف يتعلم. لا يا اخي، اتق الله في نفسك وفي اولادك وفي زوجك، انت مسؤول عنهم، مسؤول عن عقيدتهم. اذا ترسخت فيهم هذه العقائد الفاسده دون ان تعلمهم فانت مسؤول عنهم، تحاسب بين يدي الله عليهم. فهذا وإيه ومعنى أشرف هذا الحديث. وأما قوله الحديث الآخر حديث أنس فهو يعجبني الفأل، وفسر صلى الله عليه وسلم معنى الفأل فقال هي الكلمة الطيبة. يعني أن الفأل أو التفاؤل بالكلام الطيب أو بالأسماء الحسنة ليس من التشاؤم أو ليس من الطيرة. يعني أنت إذا تفاءلت باسم حسن أو بكلمة طيبة قيلت لك فمضيت في أمرك مثلا هذا، أو فعلت هذا الأمر تفاؤلا به، هذا ليس من المحرم وليس من التطير أو التشاؤم، بل التفاؤل عكس التشاؤم. التفاؤل مباح بل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاؤل ويحب الفأل، ولذلك كان يغير أسماء أصحابه من هذا الباب. فكما ثبت في الحديث عن المسيب ابن حزن والد سعيد ابن المسيب إمام التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسم أبي المسيب الذي كان يسمى بالحزن، أراد أن يغيره من باب التفاؤل ليس من باب التشاؤم، من باب أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ويبغض الأسماء السيئة القبيحة أو الأسماء التي فيها شيء من إيه؟ من الأمور التي تبعث في النفس للحزن والغضب. فلما أبى المسيب قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزون في بيتنا. فالشاهد يعني أن الفأل مطلوب شرعا ولا يتعارض مع تحريم التطير والتشاؤم. ولذا ماذا؟ بارك الله فيك. نعم هذا أيضا يدخل في باب أو يعني يستأنف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيروا ولا تنفروا. نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البشارة ويحب الفأل ويحب الكلام الطيب ويبغض الطيرة والتطير ويبغض التنفير والتعطير. والحديث الذي أورده المصنف بعد ذلك وعزاه الأبي داود وقال نعم وقال بسرد صحيح عندك وليس إسناده صحيحا إنما إسناده ضعيف. ففي إسناده عن عنت حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وكذلك في إسناده عروة بن عامر وفيه جهالة ومعناه صحيح يعني وإن كان إسناده ضعيفا ولكن معناه صحيح. طيب وقد يعني بيناه في كلامنا السابق فلا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله فالله هو الذي بيده جلب الضر والنفع وليست هذه الأشياء بأيدي المخلوقين مهما أوتوا من القوة ومن الأسباب. فلا ينبغي أن يتعلق قلبك بالأسباب. ولا تتشاءم لا برقم الثالث عشر ولا بيوم الأربعاء ولا تتشاءم بوجه فلان كما انتشر عند العامة يقولون إن فلانا وجهه نحس. هذا قول محرم لا يجوز لك أن تقول هذا القول ولو كان على سبيل المزاح. هذا يحرم عليك أن تقول هذا لا مزاحا ولا على سبيل الجد. فلا تشاؤم لا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأوجه ولا بأي شيء. هذا التشاؤم هو قرين التطير وهذا الذي مثلا يقول لك أنا مثلا يعني رأيت حلما من الشيطان فيتشاءم به. يخل الحلم من الشيطان والرؤية من الله. فإذا أنت رأيت حلما من الشيطان فاستعذ بالله وادخل عن يسارك ثلاثا وقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت ينفرد عنك هذا الشر ولكن لا تتشاءم به. وكذلك أيضا إذا نزلت منزلا موحشا فبدل أن تقول دستور يا أسياد قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل أحدكم منزلا فليقل إيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فتكفى شر من في هذا المكان من الجن ومن غير الجن لا يصيبك أحد منهم بأذى. إذا أنت أحسنت التوكل على الله هذا إن كان على سبيل الرقية لنفسك لا بأس أن ترقي نفسك ولكن لا يعني لم يشرع أو لم تشرع قراءة هذه الآيات عند نزول المنزل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في الحديث هذا قال إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا أنت التزمت بهذا الدعاء كفى. هذه هي السنة. بارك الله. فلذلك أيضا أورد المصنف حديث ابن مسعود بعد ذلك وفيه الطيرة شرك وحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فالحديث واضح وصريح في أن التطير من الشرك، هو من الشرك الأصغر وقد يتحول إلى الشرك الأكبر على حسب اعتقاد صاحبه. فهؤلاء الذين يعتقدون في الجن والشياطين ويستغيثون بهم من دون الله، هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. والتتمة التي جاء في الحديث وما منا إلا يعني وما منا إلا وقد يتطير، ولكن الله يذهب بالتوكل، اختلف في هذه الزيادة اللي هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة من كلام المفسر على خلاف. فسواء هذا أو ذاك فالمعنى صحيح، أي أن الله سبحانه وتعالى يذهب هذا الذي قد يعتري الكثير منا أحيانا بالتوكل. يعني البعض منا لا يخلو من هذا، يعني إن أحدنا لا يخلو من إيه، من الشعور أحيانا بشيء من التطير والتشاؤم. لا أحد منا يعني يعاتي نفسه من إيه، من هذا الأمر، أحيانا مصاب بهذا. فكيف نذهب عن أنفسنا هذا التطير والتشاؤم بإخلاص وبصدق التوكل على الله وبصدق اللجوء إلى الله عز وجل وبالاستعاذة بالله والالتجاء إلى الله يذهب عنا هذا التطير وهذا التشاؤم. وحديث اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إلى غيرك، و يعني هذا يقال ككفارة للتطير ولا يصح أيضا، يعني لا يشرع هذا الدعاء. وأخيرا حديث الفضل ابن عباس إنما الطير ما أمضاك أو ربك، حديث صحيح، وهذا وصف دقيق لمعنى التطير. الطيرة ما أمضاك أو ربك، يعني إذا أنت اعتقدت شيء معين أو تشأمت منه فأمضاك إلى فعل هذا الأمر أو منعك من فعله، فهذا هو التطير المحرم. التطير ما أمضاك أو ربك، هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا يطيرون طيرا فإذا طار جهة الشمال تشأموا ولم يفعلوا ومنعهم عن المضي في هذا الأمر، وإذا طار جهة اليمين تفاءلوا ومضوا في فعل هذا الأمر، هذا هو التطير المحرم. فكذلك أيضا يفعل البعض هذا بجهل منه أو على سبيل المثال يقول لك إيه سوف إيه أضع بعض الأوراق وأخطر منها، إن خرجت الورقة الفلانية إذا لم تخرج لن أفعل هذا الأمر، هذا التطير، وهذا قد يكون من باب الاتهام الذي كان عليه أهل الجاهلية. هذا هو التطير المحرم الشركي. هذا هو التطير، وهذا هو هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك اللفظي. إذا قال أحدنا لصاحبه أنت وجهك أسود علي أو وجهك كما يقال وحش كما يقال، هذا من الشرك الأصغر، ولا يعني لا يجوز أن نتلفظ بهذا البتة. ولكن هو الذي يشرع عند الإرادة في المضي في أمره بدلا من هذا التطير، هذا الاستخارة، إن الله أبدلنا عن هذا التطير بالاستخارة، أنك تستخير الله عز وجل فإذا أردت أن تمضي أو أن تقدم على فعل الأمر وقد عزمت على فعله فعليك أن تستخير الله تصلي ركعتين من غير الفريضة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الانتهاء من ركعتين وبعد أن تسلم تقرأ دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي إلى آخر الأدعاء. فهذا هو المشروع في هذا الباب. وكم بقي على الأشياء؟ أخيرا حتى ننهي هذا الباب، هو بقي حديث لعلنا نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وكان في أسئلة أخرى من المجلس السابق أيضا وعدنا أصحابها أن نرد عليها. يتعلق بهذا الباب لكن ليس في المتن، ليس في المتن، هو حديث إنما الشؤم في ثلاثة لا نتكلم عليه الدرس القادم إن شاء الله. طيب الله المستعان. يقول السائل: هل إذا الرجل نقل له دم فيه فيروس، الفيروس الذي يسمى بسي، هل ينقل له أم ماذا؟ ما معنى العدوى؟ السؤال غير واضح، من صاحب هذا السؤال؟ أوضح السؤال بارك الله. لا ينقل طبعا، احنا قلنا احنا بيانا يا اخي بارك الله، معنى لا عدوى لا يعني انك ايه، انك لا تاخذ الاسباب، الاسباب الصحة. الحديث الاخر لا يورد ممرض على مصح. طبعا انت الان هناك شخص تعلم يقينا انه مصاب بهذا الداء اللي هو الفيروس في هذا في الدم، فبلا شك لا تنقل هذا الدم الى شخص اخر، صحيح لا ينقل ولا يقال انه لا عدوى، لا يعني هذا لا يتعارض معه. هناك احد اخواني كان يعني يطلب اننا نبدا شرح الكتاب من اوله، حيث أنه قال: لم نحضر دروسكم في المسجد الذي كنت تشرح فيه هذا الكتاب وجزاكم الله خير. فنقول له: والله هذا من الصعب علينا، ولكن إن أردت أن تحصل على الدروس السابقة فهي مسجلة بفضل الله، فمن الممكن أن تسأل إخوانك يعني من أحب أن يحصل على الدروس السابقة في شرح كتاب التوحيد التي شرحناها في المسجد عندنا، فيطلب من أخينا أبي فارس أو من الأخ أحمد المغربي القرص، قرص الحاسب الآلي، عليه الدروس السابقة، يعطيها قرصا فارغا يضع له عليه الدروس السابقة كلها لمن أرادها، ويستمع إليها، وإن أشكل عليه شيء خلال الدروس السابقة فلا بأس أن يسأل عنه بعد ذلك حتى لا نضيع الوقت. طيب هذا سؤال آخر اقرأ علينا آخر. يقول السلام عليكم. نقول له جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة لطالبك فإنه سوف يتحقق إن شاء الله تعالى ولكن ليس في هذا المسجد. فنحن سوف نبدأ إن شاء الله تعالى بداية من يوم الاثنين القادم في مسجد جمعية أهل الحديث والأثر بقرى البلد وقريبا محطة مترو أنفاق قرى البلد. من أحب أن يعرف العنوان بالتفصيل يسأل إخواننا بعد الدرس. سوف نبدأ درسا يوم الاثنين إن شاء الله بعد المغرب في شرح متن الآية الرومية في النحو وفي شرح متن البيكونية في مصطلح الحديث في علم مصطلح الحديث إن شاء الله يوم الاثنين بعد المغرب إن شاء الله. لا في مسجد جمعية أهل الحديث في طول البلد إن شاء الله. وبالنسبة أيضا هناك لنا شرح أيضا على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أيضا في المسجد نفسه يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة المغرب أيضا لمن أحب أن يستفيد من هذه الدروس. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.